بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة المستمعون في برنامجكم المتجدد مسائل في الاعتقاد. نستضيف في هذه الحلقة فضيلة الأستاذ الدكتور صالح بن عبد العزيز بن عثمان سندي، الأستاذ المشارك في قسم العقيدة بكلية الدعوة وأصول الدين بالجامعة الإسلامية، وعضو الجمعية العلمية السعودية لعلوم العقيدة والأديان والفرق والمذاهب. فأهلا وسهلا بكم يا فضيلة الدكتور. حياكم الله يا دكتور عبد الرحمن، ومرحبا بك وبالإخوة المستمعين. موضوع حلقتنا هذه قواعد أهل السنة في تقرير المعتقد، فليتفضل فضيلتكم في مقدمة عن هذا الموضوع ابتداء. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فشكر الله لك يا دكتور عبد الرحمن، وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعل هذا اللقاء في ميزان السامع والمتكلم. غني عن البيان أن عقيدة المرء رأس ماله وأغلى ما يملك، وأنها مدار السعادة في الدنيا والآخرة. سلامة العقيدة وصحة الإيمان عليهم المعول. وعقيدة أهل السنة والجماعة هي العقيدة الصحيحة والمنهج الحق الذي هو سبب النجاة والفلاح، فهي العقيدة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ومن بعدهم من السلف الصالح الذين هم صفوة هذه الأمة. قال عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين. وما من شك أن هذه العقيدة قد قامت على أسس متينة وأصول راسخة وقواعد ثمينة اعتمدها أهل السنة في تقرير معتقدهم وتأصيل منهجهم، وتميزوا بها عن سائر الفرق. ومن تأمل هذه الأسس والقواعد بإنصاف لاح له جليا أنها العقيدة الصافية المبرأة من فرث البدع ودم الأهواء. وإن أذنت لي يا دكتور عبد الرحمن، وكسبا للوقت الذي يضيق عن استيعاب كل هذه القواعد أو حتى جلها، فإني أعمد مباشرة إلى الدخول في الموضوع الذي لن يتجاوز التعريف أو التذكير بأهم تلك القواعد والمعالم على رسم الإيجاز بحسب ما يسمح به وقت البرنامج. القاعدة الأولى: مصدر التلقي الكتاب والسنة. هذه أهم القواعد وأصل الأصول. إن المسلك الرشيد والمنهج الأصيل الذي ارتضاه أهل السنة والجماعة فلا يحيدون عنه ولا يتزحزحون، أن النص من الكتاب والسنة هو الأصل وعليه المعول، يدورون معه حيث دار ويقفون معه حيث وقف، فمنه الانطلاق وإليه المرجع. أهل السنة والجماعة الكتاب حجتهم، والسنة عدتهم، والرسول عليه الصلاة والسلام فئتهم وإليه نسبتهم، فهم إليه ينتسبون وإلى علمه يستندون وبه يستدلون وإلى سنته يفزعون. وما أحسن هذا الوصف الوجيز من ابن القيم رحمه الله لأهل السنة والجماعة في هذا الباب، حيث يقول: لم يؤصل حزب الله ورسوله عليه الصلاة والسلام أصلا غير ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، فهو أصلهم الذي عليه يعولون، وجنتهم التي إليها يرجعون. وصدق رحمه الله، فليس في معتقد أهل السنة والجماعة شاردة ولا واردة ولا صغير ولا كبير إلا وهو مستند إلى نص ومعتمد على دليل. ولا يخفاكم أن مصدر التلقي في الاعتقاد وحتى في غيره من أبواب الدين عند أهل السنة إنما هو الكتاب والسنة لقناعتهم واعتقادهم أن النجاة في الدنيا والآخرة معلقة بهما، في الدنيا من الشرك والبدع والمعاصي، وفي الآخرة من عذاب الله عز وجل وغضبه. أحسنتم. المستمع الكريم يتشوف الآن لأن يعرف الأدلة على أن الكتاب والسنة بهما النجاة في الدنيا والآخرة، فهل لكم أن تبينوا لنا؟ الحقيقة أن الأدلة على وجوب التزام الكتاب والسنة وجعلهما مصدر التلقي كثيرة، واستيعابها قد يعسر على المتكلم في مثل هذه الدقائق المعدودة، لكني أنتخب منها جملة تشير إلى ما وراءها. من تلك الأدلة البينة الواضحة قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وأجمع العلماء على أن الرد إلى الله هو الرد إلى كتابه، وأن الرد إلى رسوله صلى الله عليه وسلم هو الرد إلى سنته. من ذلك أيضا قوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ففي هذه الآية يقسم ربنا جل وعلا بأعظم مقسوم عليه، وهو ذاته تبارك وتعالى، على نفي الإيمان الواجب حتى يحصل القبول والتسليم تسليما تاما من شراح صدر وطمأنينة نفس وانقياد بالظاهر والباطن وعدم المعارضة. من تلكم الأدلة أيضا قوله تعالى: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق. ومفهوم المخالفة أن كل من لم يؤمن بما آمن به الصحابة فقد ضل، والصحابة إنما آمنوا بالكتاب والسنة. أيضا من تلك الأدلة قوله تعالى: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وهذا يدل كل أحد على أنه لا يوجد إلا طريقان: اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم أو اتباع الهوى. فمن لم يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو متبع لهواه ولا بد، ومن اتبع هواه فقد ضل عياذا بالله. أما من سنة النبي صلى الله عليه وسلم فجملة أيضا من النصوص، منها قوله عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنتي. وجاء في حديث جابر أن عمر رضي الله عنهما أتى النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب أصابه من بعض أهل الكتاب، فقرأه النبي صلى الله عليه وسلم فغضب فقال: أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ يعني أمتحيرون؟ والذي نفسي بيده لقد جئتكم بها بيضاء نقية. ثم قال: والذي نفسي بيده لو أن موسى كان حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. وهذا الحديث عند أحمد وله طرق وشواهد يرتقي بها إلى درجة الحسن. القاعدة الثانية: الدين كامل. ما المقصود بهذه القاعدة حتى يكون المسلم معنا على بينة؟ الدين كامل. ديننا يا فضيلة الدكتور دين كامل في جميع أبوابه وشعبه، في العقيدة، في العبادة، في الأخلاق، في المعاملات. أتم الله به النعمة ورضيه لنا، فلسنا بحاجة إلى سواه في شيء ما وإن قل. الله عز وجل يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. إذن هو كامل، ليس هناك مجال لأن يضاف إليه شيء البتة. ويقول جل وعلا: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. ويقول جل وعلا أيضا: ما فرطنا في الكتاب من شيء. إذن لا يمكن أن يكون هناك شيء من الخير شذ عن كتاب الله. هذا نبينا صلى الله عليه وسلم يقول كما أخرج مسلم في الصحيح: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم. إذا كان لا يمكن لنبي أن يكون قد قصر في دعوته وفي بيان الخير وسبله والشر وسبله، فكيف بخير الأنبياء عليه الصلاة والسلام؟ ولذا لما قيل لسلمان الفارسي قال له أحد اليهود: قد علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى الخراءة، يعني حتى كيف يقضي الإنسان حاجته، قال رضي الله عنه: أجل، لقد نهانا صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة لغائط أو بول، أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من 3 أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو بعظم. إذن هذه القاعدة، أعني الدين كامل، قاعدة مهمة وأثيرة، ويعتمدها أهل السنة والجماعة من جهتين: من جهة التأصيل، ومن جهة الرد وقمع البدع والمحدثات. لكن هل هناك شواهد اعتمد عليها أهل السنة في هذه القاعدة وجهتي التأصيل والرد البدع؟ أما من جهة التأصيل فشواهد ذلك كثيرة، لكني أريد أن أعرج على بعض ما جاء عن السلف في الشق الثاني. يعجبني في هذا المقام مقولة الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة رحمه الله، كما روى ابن الماجشون عنه قال، يعني عن مالك رحمه الله، أنه قال: من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة، لأن الله يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا. فكل من أضاف شيئا جديدا إلى الدين وأحدث فيه عقيدة كانت أو عبادة وزعم أنه يقرب إلى الله عز وجل، فإنه يلزمه أحد أمرين: إما أن يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم علم فكتم فيكون قد خان الرسالة وحاشاه صلى الله عليه وسلم من ذلك، أو يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم جهل هذا الخبر وهو قد علمه، وهذا فيه تكذيب لقوله عليه الصلاة والسلام: إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا، كما عند البخاري في صحيحه. وهذه قصة إن أذنت لي دكتور عبد الرحمن بذكرها لعل فيها فائدة للمستمع وتقرر ما نحن بصدده. المهتدي الخليفة العباسي يحكي عن أبيه الواثق قصة وقعت أيام الفتنة المشهورة، فتنة خلق القرآن. يقول، وهذه القصة أخرجها الأجري في الشريعة، يقول: ما قطع أبي، يعني الواثق، إلا شيخ جيء به من المصيصة، يعني من منطقة اسمها المصيصة، فمكث في السجن مدة، ثم إن أبي ذكره يوما فقال علي بالشيخ. الشاهد أن هذا الشيخ جاء وقامت المناظرة بينه وبين شيخ البدعة الذي يذكيها في ذلك الوقت أحمد ابن أبي دؤاد، فقال الشيخ له: أخبرني عن هذا الذي تدعو الناس إليه، أشيء دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا. قال: فشيء دعا إليه أبو بكر الصديق رضي الله عنه بعده؟ قال: لا. قال: فشيء دعا إليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعدهما؟ قال: لا. قال: فشيء دعا إليه عثمان بن عفان رضي الله عنه بعدهم؟ قال: لا. قال: فشيء دعا إليه علي بن أبي طالب رضي الله عنه بعدهم؟ قال: لا. قال: فشيء لم يدعو إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي، تدعو أنت الناس إليه؟ ليس يخلو أن تقول علموه أو جهلوه، ليس يخلو أن تقول علموه أو جهلوه، فإن قلت علموه وسكتوا عنه وسعنا وإياك ما وسع القوم من السكوت، وإن قلت جهلوه وعلمته أنت فيا لكع ابن لكع، وهذه كلمة قال للتقبيح. يجهل النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدون شيئا تعلمه أنت وأصحابك؟ قال المهتدي، انظر إلى تأثير هذه الكلمات وهذا التقرير العظيم المنطلق من هذه القاعدة على الواثق. يقول ابنه المهتدي: فرأيت أبي وثب قائما ودخل وجعل ثوبه في فيه يضحك، ثم جعل يقول صدق، ليس يخلو من أن يقول جهلوه أو علموه، فإن قلنا علموه وسكتوا عنه وسعنا من السكوت ما وسع القوم، وإن قلنا جهلوه وعلمته أنت فيا لكع ابن لكع، يجهل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه شيئا تعلمه أنت وأصحابك؟ ثم قال يا أحمد قلت لبيك، قال لست أعنيك إنما أعني ابن أبي دؤاد، فوثب إليه فقال أعطي هذا الشيخ نفقته وأخرجه. فلو لاحظت يا رعاك الله أن هذه القصة فيها تعويل على هذه القاعدة المهمة في دفع المحدثات والبدع التي دخلت على عقيدة المسلمين. ثمة فائدة أخرى في هذا المجال، وهي قصة مناظرة نافعة جمعت بين الشيخ عبد الله ابن تيمية الذي هو أخو شيخ الإسلام أحمد بن تيمية مع أحد الجهمية، والقصة ماتعة ونافعة، أوردها ابن القيم رحمه الله في الصواعق المرسلة في الجزء الأول. لن أذكر القصة كسبا للوقت، لكني سأذكر خلاصة هذه القصة والمناظرة من خلال كلام ابن القيم رحمه الله في كتاب آخر. ابن القيم رحمه الله لخص معنى هذه المناظرة بأسلوبه في نونيته، القصيدة النونية. لعلك أن تسمح لي يا شيخ عبد الرحمن في أن أسوق للإخوان هذه الأبيات فإنها في غاية النفع. تفضل، كلنا بشوق. يقول رحمه الله: فسل المعطل عن ثلاث مسائل تقضي على التعطيل بالبطلان. المعطل من ينفي صفات الله تبارك وتعالى، وهذا باب من أبواب العقيدة. انظر كيف أن الإمام ابن القيم رحمه الله قد وظف هذه القاعدة في نسف هذه البدعة الشنيعة المتعلقة بصفات الله. يقول: فسل المعطل عن ثلاث مسائل تقضي على التعطيل بالبطلان. ماذا تقول؟ أكان يعرف ربه هذا الرسول حقيقة العرفان صلى الله عليه وسلم أم لا؟ وهل كانت نصيحته لنا كل النصيحة ليس بالخوان أم لا؟ وهل حاز البلاغة كلها فاللفظ والمعنى له طوعان؟ فإذا انتهت هذه الثلاثة فيه كاملة مبرأة من النقصان، فلأي شيء عاش فينا كاتما للنفي والتعطيل في الأزمان، بل مفصحا بالضد منه حقيقة الإفصاح موضحة بكل بيان، ولأي شيء لم يصرح بالذي صرحتم في ربنا الرحمن؟ ألعجزه عن ذاك أم تقصيره في النصح أم لخفاء هذا الشان؟ حاشاه، بل ذا وصفكم يا أمة التعطيل للمبعوث بالقرآن صلى الله عليه وسلم. هذا عن القاعدة الثانية، وأنتقل إلى القاعدة الثالثة. القاعدة الثالثة: التسليم للنصوص وعدم الاعتراض عليها وعدم الخوض في الغيبيات منها بالعقل. نعم، نحتاج إلى تفصيل توضيح، ما المراد التسليم للنصوص؟ أهل السنة والجماعة يا رعاك الله أهل استسلام وتسليم وإذعان وقبول للنصوص، وهذا هو الذي يتحقق به الإيمان الكامل. ربنا جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. وهنا يقف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقفة جميلة حينما يعلق على هذه الآية بقوله: فعلى كل مؤمن ألا يتكلم في شيء من الدين إلا تبعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يتقدم بين يديه، بل ينظر ما قال، فيكون قوله تبعا لقوله وعمله تبعا لأمره. فهكذا كان الصحابة ومن سلك سبيلهم من التابعين لهم بإحسان وأئمة المسلمين. فلهذا لم يكن أحد منهم يعارض النصوص بمعقوله، ولا يؤسس دينا غير ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. وإذا أراد معرفة شيء من الدين والكلام فيه نظر فيما قاله الله والرسول صلى الله عليه وسلم، فمنه يتعلم وبه يتكلم وفيه ينظر ويتفكر وبه يستدل. فهذا أصل أهل السنة، إلى أن قال: وأهل البدع لا يجعلون اعتمادهم في الباطن ونفس الأمر على ما تلقوه عن الرسول صلى الله عليه وسلم، بل على ما رأوه أو ذاقوه، ثم إن وجدوا السنة توافقه وإلا لم يبالوا بذلك، فإذا وجدوها تخالفه أعرضوا عنها تفويضا أو حرفوها تأويلا، فهذا هو الفرقان بين أهل الإيمان والسنة وأهل النفاق والبدعة. أحسنتم، أحسن الله إليكم. لكن هل هناك قوادح تقدح في هذه القاعدة؟ تقدح في أصل التسليم للنصوص؟ نعم. لا شك أن ثمة قوادح وآفات تؤثر في هذا الأصل الأصيل في الإيمان، وأعظم تلك الآفات معارضة النصوص بالأهواء والعقول، ومنها أيضا الخوض في الغيبيات بالعقل وتحكيمه فيها. سأتجاوز الآفة الأولى لأنه سيتعلق بها أصل مستقل، قاعدة جد، لكني أريد أن أقف عند الأمر الثاني، ألا وهو الخوض في الغيبيات بالعقل وتحكيمه فيها. العقل الصريح يدل على أنه لا مجال للعقل في الغيبيات، وتوضيح ذلك أن يقال ثمة ثلاث طرق لإدراك الشيء: المعاينة يعني المشاهدة المباشرة، المقايسة يعني مشاهدة شبيهه ونظيره، الخبر، ولا بد لقبول الخبر من أن يرد من طريق مأمونة. إذا طبقنا هذا على مسائل الغيب كصفات الله تعالى أو مسائل الآخرة، نجد أننا ما شاهدناها، نحن ما رأينا الله عز وجل، ولا عاينا ما يكون في الآخرة، ولا أيضا شاهدنا شبيها لذلك، تعالى الله عن أن يكون له شبيه. إذن ما بقي إلا أن نقف عند حدود ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نخوض بعقولنا في شيء وراء ذلك. والله عز وجل قد أثنى على نبيه عليه الصلاة والسلام بقوله: وما هو على الغيب بضنين. ضنين يعني بخيل، ما كان يبخل في البيان. وفي قراءة متواترة: وما هو على الغيب بضنين، يعني بمتهم. إذن ليس ببخيل وليس بمتهم، بل هو جهة مأمونة تستقى منها الأخبار ولا شك. مما سبق يتبين لنا أن العقل يدل على أنه لا مجال له أن يدرك ما غاب عنه إلا في حدود ما ورد في النصوص. يزيد الأمر وضوحا أن الإنسان لا يمكن أن يدرك شيئا إلا في حدود الحواس الخمس، والمسائل الغيبية لا تدرك بالحواس. فاتضح إذن أنه ليس للإنسان في مسائل الغيب إلا أن يقف عند حدود ما ورد وأن يسلم له، فهذا ما يرشد إليه كل عقل سليم. إذن الخلاصة: العقل نفسه هو الذي يدل على أنه لا مجال له في مسائل الغيب. أحسنت. لكن يا فضيلة الشيخ، هناك مقولة يعني تتردد على الألسن، يقولون: الله ما شفناه بالعقل عرفناه. هل هذا كلام مستقيم أو يحتاج إلى توضيح؟ هذه الجملة شطرها الأول صحيح، الله عز وجل ما رأيناه. أما معرفة الله عز وجل بالعقل، يقولون بالعقل عرفناه، فإن أريد بذلك أن الله عز وجل قد تعرف إلى عباده بأسمائه ونعوت جلاله وصفاته في الكتاب والسنة، والعقل آلة لفهم المعنى المراد في حدود اللغة العربية، فهذا صحيح. كما أن العقل يدرك وجود الله عز وجل، ويدرك ما هو عليه تبارك وتعالى من عظيم الحكمة والقدرة والعلم والسلطان من خلال النظر في آثار خلقه وصنعته في كونه وخلقه تبارك وتعالى، فهذا أيضا صحيح. أما أن يكون العقل يستقل بمعرفة وإدراك كنه الله تبارك وتعالى في ذاته وصفاته، فلا شك أن هذا مستحيل وممتنع، ولا يظن بمن يطلق هذه العبارة إلا أنه يريد هذا المعنى الأول الذي ذكرته. جميل. القاعدة الرابعة: أخبار الآحاد حجة في أبواب الاعتقاد كما هي حجة في أبواب الفقه. تحتاج إلى بيان، ما المقصود أخبار الآحاد، ما معنى هذا؟ قسموا الأخبار إلى آحاد ومتواتر، وعرفوا المتواتر بأنه الخبر الذي ترويه جماعة كبيرة يستحيل تواطؤها على الكذب في كل طبقة من طبقات الإسناد، وأن يكون مستند خبرهم الحس. أخبار الآحاد هي ما لم تصل إلى هذا الحد. أهل السنة والجماعة يقررون في منهجهم وأصولهم أن الخبر إذا صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو حجة ومقبول في أبواب الاعتقاد كما هو حجة في أبواب الفقه. كثير من أهل الابتداع يزعمون أن خبر الآحاد ليس بحجة في باب الاعتقاد، وحجتهم في ذلك أنه يفيد الظن ولا بد في الاعتقاد من القطع. هذا هو مسلكهم، وهذا فرقان بين بين أهل السنة والجماعة ومخالفيهم في هذه المسألة العظيمة. لما حصل هذا النزاع رد أهل العلم الأمر إلى الشرع، والشرع ميزان الأمور كلها وشاهد لفرعها وأصلها. رجعنا إلى أدلة الكتاب والسنة والإجماع، فوجدنا أن أخبار الآحاد إذا صحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وثبتت فهي حجة ومعول عليها ومأخوذ بها. لعلنا نأخذ طرفا من هذه الأدلة التي تدل على هذا الأصل الأصيل الذي فارق فيها أهل السنة والجماعة المخالفين في باب الاعتقاد. لكن يا فضيلة الدكتور نستأذنك أن نختم الحلقة، الأدلة لعلها ستكون لها مجال أطول. نعم. ونحن قد شرفنا على ختم الحلقة، لا بأس، نتركها إن شاء الله الحلقة القادمة. نشكر لكم جزاكم الله خيرا يا فضيلة الدكتور صالح بن عبد العزيز بن عثمان سندي هذا الجهد المبارك في توضيح بعض قواعد أهل السنة في تقرير المعتقد. آملين منكم أن نكمل ذلك في الحلقة القادمة ليكون المستمع على بينة في إكمال هذه القواعد، فجزاكم الله خيرا، ونقول سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.